بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تقدم أنه يجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وترتيب ونظر وغير ذلك. ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله: وغير ذلك، يعني وغير ذلك من الشروط التي يشترطها. والشروط التي يشترطها الواقف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يخالف الشرع فيحرم العمل به. والقسم الثاني: ما ندب إليه الشرع وحث عليه فيندب بل يجب أن يعمل به. والقسم الثالث: ما أباحه الشرع فهذا أيضا يجب العمل به، لكن هل يجوز أن ينتقل به أو أن يغيره؟ تقدم أنه إن انتقل به إلى ما هو أعلى وأكمل جاز، وإن انتقل به إلى ما هو أدون ومن باب أولى مساو فهذا لا يجوز. واضح يا إخوان؟ إذن شروط الواقف: ما خالف الشرع فيحرم العمل به، ما ندب إليه الشرع فيجب العمل به، ما أباحه الشرع فيجب العمل به أيضا. ولهذا قالوا: شرط الواقف كنص الشارع في النص والدلالة ووجوب العمل. لكن مخالفة هذا القسم الثالث إن خالفه إلى ما هو أكمل فهذا جائز، وإن خالفه إلى ما هو أدون أو إلى مساو فهذا محرم. وقوله رحمه الله: وغير ذلك شرط الواقف، واعلم أيضا أن شرط الواقف إنما يؤثر ويعمل به إذا وقع منه قبل الوقف أو حال عقد الوقف، إنما يؤثر ويعمل به إذا وقع منه قبل الوقف أو في حال عقد الوقف، أما بعد ذلك فلا أثر له. فلو أنه وقف وقفا وشرط شروطا ثم أراد أن يغير وأن يبدل فيها فلا يملك ذلك. وهذا من الفروق التي تقدمت لنا بين الوصية وبين الوقف. فالشروط التي تشترط في الوقف إنما تؤثر ويعمل بها في ما كان قبل الوقف أو حال عقده، وأما بعد ذلك فلا. هنا مسألة تتعلق بالشروط، بل مسألتان. المسألة الأولى: إذا قال هذا وقف ولي أن أتصرف فيه، لو قال هذا وقف ولي أن أتصرف فيه فما الحكم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إنه يفسد الشرط والوقف، فالشرط لي أن أتصرف به هذا فاسد وهو مفسد أيضا. لماذا؟ قالوا: لمنافاته لمقتضى الوقف، لأن مقتضى الوقف أن الوقف يخرج عن ملكه وعن تصرفه، وعليه فيكون هذا الملك يكون طلقا لا وقفا ويورث عنه. مثال ذلك: إنسان قال هذا وقف ولي أن أتصرف فيه، فالمذهب أن الوقف والشرط فاسد، أن الشرط فاسد والوقف فاسد. لماذا؟ قالوا لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، مقتضى الوقف، وعلى هذا إذا كان منافيا فلا عبرة به، فيكون هذا الملك طلقا ما كأنه أوقف ويورث عنه. القول الثاني أنه يصح الوقف ويبطل الشرط. قالوا الوقف صحيح والشرط فاسد. فيصح الوقف، قالوا لأنه صدر من أهل، ويبطل الشرط لمنافاته لمقتضى الوقف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وعليه، فيكون هذا الشرط يكون فاسدا لكنه لا يفسد. وسبب كونه لا يفسد أن أصل الوقف قد صدر من أهل. القول الثالث في هذه المسألة أنه يصح الوقف والشرط. قالوا يصح الوقف والشرط، ثم إن تصرف فيه بما يخالف الوقف بطل وإلا نفذ. فلو قدر أنه قال هذا البيت وقف ولي أن أتصرف فيه، ولكنه لم يتصرف فيه ببيع أو نحوه، فإنه يكون وقفا. وأما إذا تصرف فيه ببيع ونحوه فإنه يكون إيش؟ باطلا، يبطل الوقف. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال وهذا الشرط لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. ولأن هذا الواقف تبرع، لأن الوقف تبرع، فهو أخرجه عن ملكه وتبرع به على هذا الوصف، وليس فيه إبطال لحق أحد، فحينئذ يكون هذا الشرط معتبرا. وهذا القول من حيث التعليل أقرب إلى الصواب. المسألة الثانية تدخل في قول وغير ذلك. لو شرط الواقف أن العقار لا يؤجر، بقال هذا وقف بشرط أن لا وقف على أولادي مثلا بشرط أن لا يؤجر، فإنه يعمل بهذا الشرط، لأنه قد يكون له غرض صحيح في هذا الشرط، لأنه يخشى أن المستأجر يفسد هذا العقار. أو قال مثلا ألا يؤجر على الفساق، أو اشترط ألا يؤجر أكثر من سنة فيصح. فمتى اشترط شرطا له فيه غرض صحيح فإنه يصح. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن أطلق ولم يشترط استوى الذكر، استوى الغني والذكر وضدهما. فإن أطلق يعني أطلق الوقف على الموقوف عليه ولم يشترط شيئا، بأن قال هذا وقف على أولادي، هذا وقف على بني فلان، هذا معنى أطلق، يعني أطلق الوقف على الموقوف عليه ولم يشترط شيئا. يقول المؤلف استوى الغني والذكر وضدهما. ضد الغني الفقير، وضد الذكر الأنثى، فيستوون. وحينئذ لا يقسم قسمة ميراث إذا أطلق ولم يشترط، فإنه يقسم بينهم بالسوية ولا يقسم قسمة ميراث. مثال ذلك قال هذا وقف على أولادي، فيستوي الغني والفقير والذكر والأنثى، ولا نقول إنه يفضل هنا الذكر على الأنثى. لماذا؟ قالوا لأن هذا هبة، هذا الوقف هبة، والهبة يسوى فيها بين الموهوب له إذا كانوا جماعة، فلو قلت أو قلت لجماعة وهبتكم هذا الطعام فإنهم يشتركون فيه هذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. لكن وسيأتي الكلام على هذا. لكن الأفضل في حق الواقف أن يقسم الوقف بينهم أو بين أولاده قسمة ميراث. الأفضل أن يقسمه قسمة ميراث، ولا نقول الواجب، بل الأفضل أن يقسمه قسمة ميراث، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. فعلى هذا الوقف إن نص الواقف على تفضيل الذكر على الأنثى عمل به، وإن لم يشترط شيئا استوى الذكر والأنثى والغني والفقير. يقول رحمه الله: استوى ضدهما والنظر للموقوف عليه. النظر يعني الذي يتولى النظر في الوقف، وقد تقدم أن الناظر هو الذي يتولى الوقف تنفيذا وتصريفا، يتولى الوقف تنفيذا وتصريفا بحيث يقوم على الوقف وعلى شؤونه وما يحتاج إليه. وسبق ذكرنا المسائل المتعلقة بالوقف. وقوله للموقوف عليه، هذا إذا كان معينا محصورا. النظر يكون للموقوف عليه إذا كان معينا محصورا. فإن كان الوقف على غير معين كالفقراء أو من لا يملك كالمساجد والقناطر والربط، فالنظر يكون للحاكم. وعلى هذا نقول النظر في الوقف إن عينه الواقف تعين، وتعيينه قد يكون بالشخص وقد يكون بالوصف. ثانيا، إن لم يعينه الواقف نظرنا، فإن كان الموقوف عليه معينا محصورا فالنظر له، وإن كان الموقوف عليه غير معين أو محصور أو مما لا يملك فالنظر يكون للحاكم. فهنا ثلاث حالات: الحال الأولى يعني أحوال ناظر الوقف، الحال الأولى أن ينص الواقف على الناظر إما بشخصه وإما بوصفه. فبشخصه أن يقول الناظر فلان، وبوصفه أن يقول الناظر الأصلح من أولادي، الأكبر من أولادي ونحو ذلك. الحال الثاني أن يكون الموقوف عليه محصورا معينا فالنظر له، ويشتركون لا ينفرد به أحد عن أحد. والحال الثالث أن يكون الموقوف عليه غير معين أو مما لا يملك. فالأول غير المعين كالفقراء، يعني جهات فقراء طلبة العلم ونحو ذلك، وما من لا يملك كالمساجد والقناطر والربط، فيكون حينئذ النظر لمن يكون للحاكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. إن وقف على ولده بأن قال هذا وقف على ولدي، وكلمة ولد مفرد مضاف تعم جميع الأفراد ذكورا وإناثا. فإذا قال هذا وقف على ولدي فيدخل جميع الأولاد الذكور والإناث. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك إذا قال أو ولد غيره، هذا وقف على ولد زيد، فيشترك الذكور والإناث. قال المؤلف رحمه الله: فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، فلا يفضل الذكر على الأنثى، فيقسم بينهم بالسوية بحيث أنه لا يفضل الذكر على الأنثى كقسمة الميراث، يعني لا يفضل الذكر على الأنثى كقسمة الميراث، وإنما يشتركون فيه. وقد ذكر أو وقد قال الموفق رحمه الله في هذه المسألة: لا نعلم في هذا خلافا، أنه إذا قال هذا وقف على ولدي أنه يقسم بينهم بالسوية. المسألة ليس فيها خلاف، لم أجد خلافا في هذه المسألة أنه يقسم قسمة ميراث على سبيل الوجوب، لكن تقدم أن الأفضل والأولى إيش؟ أن يقسمه قسمة ميراث. وقول المؤلف رحمه الله بالسوية، إنما قال بالسوية لأنه شرك بينهم في قوله على أولادي، لأن الإطلاق يقتضي التسوية. ولهذا قال الله عز وجل في أولاد الأم: فهم شركاء في الثلث. فأولاد الأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. وقول المؤلف رحمه الله: فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. بالسوية، ظاهر كلامه رحمه الله أنه يكون لولده الذكور والإناث الموجودين حين الوقف والحادثين بعد ذلك، لقوله الذكور والإناث بالسوية. فإذا قال هذا وقف على ولدي أو على أولادي، وكان عنده 5 أولاد، وبعد الوقف حدث له أولاد، ولد له أولاد، فهل يدخلون في الوقف؟ الجواب ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنهم يدخلون، وحينئذ يكون هذا الوقف لولده الموجود ولولده الحادث بعد ذلك. والقول الثاني في هذه المسألة وهو المذهب أن الحادث لا يستحق شيئا، فيكون هذا الوقف لولده الموجود حين الوقف دون من يحدث من أولاده، فمن حدث لم يستحق شيئا. فلو قال هذا وقف على أولادي وكانوا 5 ثم ولد له ولد بعد الوقف فإنه يحرم ولا يستحق شيئا. لماذا أو ما التعليل؟ قالوا لأن من كان موجودا حين الوقف ملك الوقف، فهو حينما قال هذا وقف على أولادي ملكه الموجود منهم، وحينئذ لا يشركهم غيرهم، لا يشركهم غيرهم. لكن القول الأول الذي هو ظاهر كلام المؤلف أصح، وهو أن الحادث يدخل، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي التي مشى عليها صاحب الإقناع على أنه إذا قال على ولدي فهو لولده الموجود والحادث بعد ذلك. أولا لأن عرف الناس يقتضي ذلك، فإن الواقف حينما يقول على ولدي لا يقصد بذلك حرمان المتجدد، بل هو أشفق على الصغير منه على الكبير نظرا لحاجته. فبناء على هذا نقول يدخل الموجود ويدخل ماذا؟ الحادث. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم، المذهب ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن إذا قال على أولادي أو على ولدي فهو للذكور والإناث الموجودين ومن يحدث بعد ذلك، هذا ظاهر كلام المؤلف. وهذا الظاهر رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي التي مشى عليها الحجاوي في الإقناع. والمذهب كما في المنتهى أن من حدث لا يدخل، يعني فهو لأولاده الموجودين الذكور والإناث دون من يحدث بعد ذلك. وعللوه بأن أولاده الموجودين حين الوقف ملك الوقف فلا يشركهم أحد بذلك. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ولد بنيه، ثم للترتيب، يعني لأولاده ثم ولد بنيه. ولكن هل هذا الترتيب ترتيب طبقي يعني ترتيب بطن على بطن أو ترتيب إفرادي. سبق لنا أن الترتيب في الوقف ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام: ترتيب طبقي، وترتيب إفرادي، واشتراك. فالترتيب الطبقي، أنه لا يستحق أحد من الطبقة الثانية شيئا مع وجود الطبقة الأولى أو البطن الأول، إن شئت تقول طبقة وإن شئت تقول بطن. فالترتيب الطبقي يعني الترتيب بطن عن بعد بطن عن بعد بطن، أنه لا يستحق أحد من البطن الثاني أو من الطبقة الثانية شيئا من الوقف إلا بعد انقراض الطبقة الأولى جميعا. فلو مثلا كان له قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، وكان له خمسة أولاد، فمات واحد فيقسم الوقف أرباعا، مات الثاني أثلاثا، وهكذا. فلا يستحق البطن الثاني الذي هم أولاد الأولاد شيئا إلا بعد انقراض البطن الأول أو الطبقة الأولى. أما إذا قلنا الترتيب إفرادي، ترتيب أفراد، فمن مات عن ولد فنصيبه لولده. وأما الاشتراك فبأن يقول: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادهم ينص. إذن الواقف الآن في مسألة الترتيب: تارة يرتبهم ترتيبا طبقيا بطنا بعد بطن، وتارة يرتبهم ترتيبا إفراديا، ترتيب أفراد، وتارة يشرك بينهم. فأما الأول وهو الترتيب الطبقي بأن يقول بطنا بعد بطن، فمعناه أن الطبقة الثانية والبطن الثاني لا يستحق شيئا مع وجود أحد من الطبقة التي فوقها. ما نقول أول تفوقه، لأنه قد يكون ابن ابن ابن. وأما الترتيب الأفراد فمعناه أن من مات عن ولد فنصيبه لولده. فلو كان له خمسة أولاد كانوا ذكورا ومات أحدهم، فالخمس يكون من نصيب أولاد هذا الابن، يقسم كأنهم ورثوه، يعني يحلون محل أبيهم ويقومون مقامه. وأما الاشتراك فبأن يقول: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادهم، لأن الواو تقتضي الاشتراك. طيب هنا إذا قال على ولده وولد بنيه، المذهب أنه بطنا بعد بطن، فمن مات فنصيبه يتوفر لمن هو في طبقته. وقيل إن الترتيب هنا ترتيب أفراد، فمن مات فنصيبه يكون لولده، وتقدم الكلام على ذلك. وقوله لولد ولد بنيه أي الذكور والإناث بالسوية، كما قلنا في إيش أولاده. فلو قال: هذا وقف على أولادي، فهو للذكور والإناث بالسوية، يستوي الغني والذكر وضد ذلك. كذلك إذا قال ولد بنيه فيستوي الذكر والأنثى. لكن هنا في قوله رحمه الله ولد بنيه، ظاهره حتى أولاد البنين الذين حدثوا ولم يستحق آباؤهم شيئا فإنهم يدخلون، وهذا في الواقع مما يضعف القول السابق. لأنه إذا كان الآن إذا كان أولاده لصلبه الذين حدثوا لا يستحقون، فهؤلاء من باب أولى. لكن هنا المذهب يقول يستحقون، فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، فأولاد الأولاد يستحقون. يقول رحمه الله: كما لو قال على ولده وذريته لصلبه، كما نعم دون بناته، دون بناته يعني دون ولد البنات، فلا يدخلون. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة. وقوله رحمه الله: كما لو قال على ولدي ولده وذريته لصلبه. طيب نتكلم عليها دون بناته، يعني دون ولد البنات، فأولاد البنات لا يدخلون إلا بنص أو قرينة. فإذا قال هذا وقف على أولادي وأولادهم، فهو لأولاده من صلبه ولأولاد أبنائه فقط دون أولاد البنات، فأولاد البنات لا يدخلون إلا بنص أو قرينة. فالنص بأن يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم أولاد البنات وأولاد البنين، ينص فيدخلون. والقرينة أن يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، أيضا هذه قرينة. ومن القرينة أيضا أن يقول يفضل الأبناء على أولاد البنات. والقرينة كل ما دل دلالة ظاهرة غير صريحة، النص ما دل دلالة صريحة، والقرينة ما دل دلالة ظاهرة غير صريحة. فأما إذا لم يكن هناك نص أو قرينة فإن أولاد البنات لا يدخلون. ما الدليل على عدم دخول أولاد البنات؟ تفهم المسألة الآن؟ إنسان قال هذا وقف على أولادي، ها؟ أولادي، أو قال على أولادي وأولادهم، فيكون هذا الوقف لولده لصلبه الذكر والأنثى. الطبقة الثانية إنما يستحقها أولاد البنين فقط، فأولاد البنات يعني البنات يستحقون لكن أولادهم لا يستحقون شيئا، فلا يدخل ولد البنات. دليلهم على ذلك قالوا: الدليل أولا أن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم، وقد أجمع أهل العلم على أن أولاد البنات لا يدخلون وأنهم من ذوي الأرحام. وثانيا من حيث اللغة أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد، كما قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا، يعني بنو أبنائنا هم بنونا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فابن بنتك لا ينسب إليك وإنما ينسب إلى أبيه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني أن أولاد البنات يدخلون في الوقف، فإذا قال هذا وقف على أولادي وأولادهم أو أولادي دخل أو الأولاد وأولاد الأولاد من ذكور وإناث ومن تفرع منهم. واستدلوا بقوله عز وجل: ومن ذريته، يعني من ذرية نوح وإبراهيم، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى. وعيسى ولد عليه الصلاة والسلام ولد بنت، عيسى ولد بنت، فجعله الله عز وجل من ذرية إبراهيم ونوح مع أنه ولد بنت. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن أو قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، فقال ابني مع أنه ابن ابنته. وثالثا أيضا قالوا إن المقصود والغرض من الوقف هو صلة الرحم والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وصلة الرحم لا تقتصر على أقارب الوالد، بل تكون لأقارب الوالد وأقارب الوالدة، فعليه هذا يدخلون. هكذا استدلوا القائلون بأنهم لا يدخلون، وهو المذهب، أجابوا عن هذه الأدلة. قالوا: نحن نجيب عن هذه الأدلة. أما الدليل الأول وهو قوله عز وجل ومن ذريته داود وسليمان، فجعل عيسى من ذرية إبراهيم ونوح. قالوا عيسى عليه الصلاة والسلام لا أب له، عيسى ليس له أب، فأمه أم وأب، أمه مريم عليه السلام أم وأب. قالوا ونظيره المنفي باللعان، ترثه أمه ميراث أم وأب، فعلى هذا لا تكون في الآية دلالة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، فلا دلالة فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام أب للجميع، لجميع المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، مخاطبا الأمة جميعا. وقال تعالى أيضا وأزواجه أمهاتهم، وقرئ في قراءة وهو أب لهم، فهمتم؟ وأما مسألة الصلة وأنها للجهتين، لأن يعني الصلة كما تكون لقرابة الوالد تكون أيضا لقرابة الأب، فأجابوا بأن الناس لا يريدون دخول أحد مع ذريتهم، يعني لا يريدون أن يجعلوا ذريتهم من أولاد البنين وأولاد البنات يحصل بينهم نزاع، بحيث أن المنتسبين لهذه القبيلة أو لهذا الرجل لا يشركهم أحد في ذلك. والقول بعدم دخولهم أقوى، القول بعدم دخولهم أقوى إلا بنص أو قرينة. طيب هنا مسألة، إذا قال نعم نرجع للكلام المؤلف الأول، يقول كما لو قال على ولده وذريته لصلبه، تشبيه هنا، التشبيه هنا من باب القياس، يعني أراد المؤلف رحمه الله أن يقيس على عدم دخول ولد البنات. فلو قال على ولد ولده فلا يدخل أولاد البنات. مؤلف رحمه الله أراد بقوله كما لو قال، أراد بذلك القياس، وأنه لو قال هذا وقف على ولدي فلا يدخل أولاد البنات، لكن هذا القياس في الواقع فيه نظر، لأن ولد البنت يصدق عليه أنه ولد ولده، بخلاف ما إذا قال هذا وقف على أولادي فلا يدخلون، ففرق بين أولادي وبين أولادي. وأما قوله لصلبه فلا يدخل أولاد البنات، وذلك لأن أولاد البنات من صلب آبائهم. طيب وقوله رحمه الله ولده وذريته لصلبه، شفت ذريته لصلبه، الذرية إذا قال على ذريته إن قيدت بالصلب اختصت بأولاد البنين دون أولاد البنات. وأما إذا أطلقت في أن قال هذا وقف على ذريتي فإنها تشمل الجميع من الأولاد وأولاد الأولاد ذكورا وإناثا، فيدخل في ذلك أولاد البنات. ولذلك قال الله عز وجل عن نوح ذرية من حملنا مع نوح، وقال عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين، جعلنا ذريتهم الباقين. فالحاصل أنه إذا وقف على ذريته إن قرن ذلك بصلبه اختص بأولاد البنين فقط، لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم وليسوا من صلبه. وإن أطلق وقال على ذريتي فيشمل الأولاد ويشمل أولادهم من أولاد البنين وأولاد البنات. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم، إذن أن عرفنا في مسألة الوقف دخول أولاد البنات أو لا يدخلون، نقول هم على القول الراجح وهو المذهب لا يدخلون إلا بنص أو قرينة. لا يدخلون بنص أو قرينة. وأن قول المؤلف رحمه الله كما لو قال على ولدي ولده وذرية لصلب، نقول هذا القياس فيه نظر، يعني ولد الولد يدخل فيه ولد البنات، بخلاف ما إذا قال على ولدي على ولدي. نعم نعم. إيش كيف إيه ذكرنا هذه كما لو قال على ولدي ولده وذريته لصلبه. أي كما تدرس قاتم إن شاء الله جملة مستأنفة. أي كل جملة ولو قال ولو قال مستقلة. نعم المهم فهمت. نعم نعم سؤالك. أي يبطل الوقف على أشكال كلام شيخ الإسلام أنه يبطل الوقف. أي لا يصح لا الشرط ولا الوقف، لأنه فعل، لأنه حقيقة فعل فعلا ينافي الوقف. فهمت ولا لا؟ إذا قال هذا البيت وقف أو هذا العقار وقف ولي أن أتصرف فيه، شيخ الإسلام رحمه الله يرى صحة الوقف والشرط، ثم إن تصرف تصرفا ينافي الوقف بطل الوقف. الذي ينافي الوقف مثل ماذا؟ مثل البيع، هبة، رهن، هذا ينافي الوقف فيبطل الوقف. وإن لم يتصرف تصرفا ينافي الوقف، بأن مثلا قال ولي أن أتصرف فأجر ولكنه لم يبع وبقي هكذا إلى أن مات، فإنه يكون وقفا. نعم إيه ولو كان، بس هو أخرجه على وصف المذهب يقول ما يصح أصلا، يفسد الشرط. أي والقول يعني من حيث القواعد القول بصحة الوقف وبطلان الشرط أقرب إلى الصواب، لأن هذا مثل الشروط في البيع. الشروط في البيع إذا شرط شرطا ينافي مقتضى العقد صح العقد وبطل الشرط. فالمذهب في هذه المسألة ضعيف، والكلام في القولين، إما مذهب الشيخ الإسلام رحمه الله من كونه يصح الوقف والشرط، أو القول الثاني أنه يصح الوقف ويفسد الشرط. نعم. إذا كان له غرض صحيح يقال هذا وقف على أولادي بشرط أن لا يؤجر، يعني ينتفع به. إن كان له غرض صحيح من لأن المستأجر يفسد العقار. المهم إذا كان له غرض صحيح، أما إذا قال لا يؤجر وبقي معطلا لا يعمل بهذا الشرط. إذا قال هذا وقف بشرط أن لا يؤجر وبقي معطل، نقول ما الفائدة من الوقف ما دام انه ما ينتفع به ولا يؤجر، فما الفائدة منه؟ نعم. هل يحق الشيخ لإمام المسجد الذي عنده بيت أن يؤجره مدة طويلة مع أنه لا ما يؤجر مدة طويلة، يؤجر العرف كسنة أو سنتين. لو أجر مدة طويلة وانتقل أو فصل أيضا، ربما يؤجر مدة طويلة ويستسلف الأجرة، يقول الشخص البيت يؤجر ب10,000 أنا بأجرك 8,000 لكن عندي شرط وهو أن تقدم لي الأجرة مدة 10 سنوات، أبغى أبي 80,000 أعطني، محتاج أشتري سيارة فأخذ وشرى سيارة. بعد ما أجر فصل هذا الإمام أو مات، الآن من يأتي بعده يحرم من الانتفاع بالبيت سكنا وغلة، لكن يؤجر إيه عرف. ولك في مثل هذا يعني ببيوت المساجد ونحوها أن يؤجره مثل مدة 10 سنين كل سنة بكذا، كل سنة بسنتها، يعني إذا يقول أنا معك أنا سأجرك 10 سنوات لكن يجدد العقد كل سنة، لأني لا أدري ربما أبقى في هذا المكان أو أنتقل منه. حينئذ إذا انتقل وجاء الإمام الجديد قال الإمام الجديد اطلع أنا بأسكن، أنا ما أجي، ما أتيت هنا لأجل المسجد، لأجل البيت أن يعينني على المسجد، فيحصل نزاع، يقول أنا مستأجر من من من من من موقوف عليه بأصل الاستحقاق، وهذا يقول لا أنا الآن المسؤول، يحصل النزاع والشقاق. نعم. احنا قلنا الوقف على النفس في خلاف، المذهب انه لا يصح كما قال الامام احمد، الوقف لا يعرف الوقف على النفس، ولان كما انه لا يصح ان يبيع نفسه من نفسه. والقول الثاني صحته، حتى بعضهم قال ان القول بصحته من محاسن مذهب الامام احمد، يعني القول به فيصح، والفائده انه ينتفع به مده حياته ثم بعد ذلك يكون وقفا، إيه يكون وقفا، يكون وقف خلاص يخرج منه. وقفا على من؟ على ذريته أم على؟ حسب ما حدد. لا هو قال هذا وقف على. أي أحسنت، يكون حكمه حكم الوقف المنقطع. أي الوقف المنقطع. الله أكبر.